موعدكم مع برنامج نبض البكالوريا كل يوم جمعة من 3 إلى 4 مع الأستاذ عمر حمادي. نبض البكالوريا تحفيز للتلاميذ للمطالعة والكتابة من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. أعزائنا التلاميذ، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مصافحة جديدة من نبض البكالوريا. هذه المصافحة ستكون في المحور الثالث من أشكال القص في الأدب العربي القديم، رسالة الغفراني نموذجا. اخترنا اليوم التفاعل في نص عربدة في الجنان، ويقع هذا النص في الصفحة 301 بعد 300 من الكتاب المدرسي. وهذا النص هو نموذج جامع لكل العناصر الفنية والمضمونية في رسالة الغفران، وينقسم النص إلى 3 عناصر: تمهيد للخصومة، خصومة، وإصلاح. للحديث ولشرح هذا النص استضفنا الأستاذ الجليل الصديق العزيز علي سميدة، أستاذ مادة العربية في معهد خير الدين بجنعورة. أستاذ علي سميدة، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا سمر، مرحبا بك مرة أخرى. ودائما نتشارك اليوم الحديث عن موضوع يبدو شائكا ولكنه ممتع، هو شكل من أشكال قص الأدب في الأدب العربي القديم. ندرس مع بعض إن شاء الله نص عربدة في الجنان بين أبي بصير وبين نابغة الجعد. نعم. إذن سوف نقوم برحلة، رحلة مع ابن القارح ومع المعري. نعم. في هذا النص الجامع، هذا النص النموذجي. نعم. الذي يعتبر درة من درر بالعلاء المعري في رسالته. نعم نعم، إشكالات النص كثيرة، ولابد أولا من قراءة النص بتمعن، ثم المرور إلى تحديد أهداف هذا النص، ثم بعد ذلك سنرى تجليات الإمتاع والإبداع والإقناع. نعم. في النص، لأنه نص بقدر ما يظهر يضمير. نعم. وسنرى ذلك في تحليل النص إن شاء الله. إذن ننطلق أستاذ ونقرأ النص. نعم. عربدة في الجنان. فيقول نابغة بني جعدة وهو جالس يستمع: يا أبا بصير، هذه الرباب التي ذكرها السعدي، وهي ربابك التي ذكرتها في قولك: بعاصي العواذل طلق اليدين، يعطي الجزيل ويرخي الإزارة، فما نطق الديك حتى ملأت كوب الرباب له فاستدار، إذا انكب أزهر بين السقاط ترامع به غربا أو نظارا. فيقول أبو بصير: قد طال عمرك يا أبا ليلى، وأحسبك أصابك الفندو، فبقيت على فنادك إلى اليوم، أما علمت أن اللواتي يسمين بالرباب أكثر من أن يحصين؟ أفتظن أن الرباب هذه هي التي ذكرها القائل؟ ما بال قومك يا رباب، خزرا كأنهم غذاب، غاروا عليك وكيف ذاك ودونك الخرق اليباب؟ أو التي ذكرها امرئ القيس في قوله: دار لهند والرباب وفرتنا ولميس قبل حوادث الأيام، ولعل أمها أم الرباب المذكورة في قوله: وجارتها أم الرباب بمأسلي. فيقول نابغة بني جعدة: أتكلمني بمثل هذا الكلام يا خليعة بني ذبيعة، وقد مت كافرا وأقررت على نفسك بالفاحشة؟ وأنا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته كلمة التي أقول فيها: بلغنا السماء مجدنا وسناءنا، وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. فقال: إلى أين يا أبا ليلى؟ فقلت: إلى الجنة بك يا رسول الله. فقال: لا يفضل الله فاك، أغرك أن عدك بعض الجهال رابع الشعراء الأربعة؟ وكذب مفضلك، وإني لأطول منك نفسا وأكثر تصرفا، ولقد بلغت بعدد البيوت ما لم يبلغه أحد من العرب قبلي، وأنت لاهن بعفارتك تفتري على كرائم قومك، وإن صدقت فخزيا لك ولمقارك، ولقد وفقت الهزانية في تخليتك، عاشرت منك النابحة عشي فطاف الأحوية على العظام المنتبذة، وحرص على انتباس الأجداث المفردة. فيغضب أبو بصير فيقول: أتقول هذا وإن بيتا مما بنيت لن يعدل بمئة من بنائك؟ وإن أسهبت في منطقك فإن المسهبك حاطب الليل، وإني لفي الجرثومة من ربيعة الفرس، وإنك لمن بني جعدة، وهل جعدة إلا رائدة ظليم نفور؟ أتعيرني مدح الملوك؟ ولو قدرت يا جاهل على ذلك لهجرت إليه أهلك وولدك، ولكنك خلقت جبانا هدانا، لا تدلج في الظلماء الداجية ولا تهجر في الوديقة الصاخدة، وذكرت لي طلاق الهزانية ولعلها بانت عني مسرة الكمدة، والطلاق ليس بمنكر للسوق ولا الملوك. فيقول الجعدي: أسكت يا ظل ابن ظل، فأقسم إن دخولك الجنة من المنكرات، ولكن الأقضية جرت كما شاء الله، لحقك أن تكون في الدرك الأسفل من النار، ولقد صلي بها من هو خير منك، ولو جاز الغلط على رب العزة لقلت إنك غلط بك، واستقللت ببني جعدة، ولا يوم من أيامهم يرجح بمساعي قومك، وزعمتني جبانا وكذبت، لا أنا أشجع منك ومن أبيك، وأصبر على إدلاج المظلمة ذات الأريزي، وأشد إيغالا في الهاجرة أم السخدان. ويثب نبغة بني جعدة على أبي بصير فيضربه بكوز من ذهب، فيقول: أصلح الله به وعلى يديه، لا عربدة في الجنان. هذا تدخل ابن القارح. نعم. لا عربدة في الجنان، إنما يعرف ذلك في الدار الفانية بين السفلة والهجاج. وإنك يا أبا ليلى لمتنزع، وقد روي في الحديث أن رجلا صاح بالبصرة يا آل قيس، فجاء النبيغة الجعدي بعصية له، فأخذه شورة أبي الموسى الأشعري فجلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعز بعزاء الجاهلية فليس منا. ولولا أن في الكتاب الكريم لا يصدعون عنها ولا ينزفون لظنناك أصابك نزف في عقلك. فأما أبو بصير فما شرب إلا اللبن والعسل، وإنه لوقور في المجلس لا يخف عند حل الحبوة. فيريد بلغ الله إرادته أن يصلح بين الندماء، فيقول: يجب أن يحذر من ملك يعبر فيرى هذا المجلس فيرفع حديثه إلى الجبار الأعظم، فلا يجر ذلك إلا إلى ما تكرهان، واستغنى ربنا أن ترفع الأخبار إليه، ولكن جرى ذلك مجرى الحفظة في الدار العجلة. أما علمتما أن آدم خرج من الجنة بذنب حقير؟ فغير آمن من ولد أن يقدر له مثل ذلك. أبو العلاء المعري، رسالة الغفران، تحقيق وشرح الدكتورة بنت الشاطئ، دار المعارف بمصر، الطبعة السابعة، ما بين يعني النص ورد ما بين الصفحة 28 و233 و200. أحسنت أستاذا. والنص كما ذكرنا يمكن أن نقسمه قبل نذكر إلى أهدافه. نعم. أو نذكر أنا يمكن أن نقسم إلى ثلاثة عناصر. نعم. فالعنصر الأول وهو تمهيد للخصومة. نعم. إذن النص الأول هو تمهيد للخصومة. نعم، الوحدة الأولى. نعم. الوحدة الأولى، وينتهي بقوله: وجارتها أم الرباب بمأسل. نعم. ثم يمتد. إذن مرحلة التناوش هذه. نعم، مرحلة التناوش. إذن نعم. هو تمهيد للخصومة. نعم. ثم يمتد العنصر الثاني إلى قوله. نعم. إلى قوله: ويضربه فيضربه بكوز من ذهب. نعم. ونمر إلى العنصر الثالث في الإصلاح. نعم. عندما تدخل ابن القارح وحاول أن يصلح بين الندماء. وإذن الأهداف السؤال، أهداف النص. نعم، يمكن للأستاذ طبعا أن يوزع نصوصه كما يوزع عليها أهدافه، ولكن ارتأيت بالنسبة لي على الأقل في على الوجه الشخصي أن أستهدف الحوار، بما أن النص حواري بالأساس، حكاية أقوال، فتحدثت عن الحوار في أطرافه، في أنواعه، في وظائفه، وفي خصائصه. نعم. ثم سأتحدث قبل ذلك عن منطق القص، بما أننا نتحدث دائما عن القص والقصص والقصة وانتظام القصة في رحلة الغفران، منطق القص إذن ومسألة الانتظام هذه. ثم سأتحدث في شكل هذا الشكل الفني الأول والثاني، الحوار ومنطق القص، شكلان فنيان. ثم سأتحدث في القضايا التي نثرت في النص، وخاصة على وجه الخصوص أقصد القضية الأدبية، ثم سنشير إلى القضية الدينية. سي عمر. نعم شكرا. نعم إذن النص ما أنا يعتبر كما ذكرنا هو نص النموذج. نعم. وحبذا لو ينتبه التلاميذ الأعزاء. نعم. نعم. ويشاركوننا إن كان لهم ما يريدون في يعني الأسئلة أو أي تفاعل. نعم. نعم. أيضا يجب أن نشير إلى موقع النص حتى نربطه بما سبق، وأيضا يكون لنا علم بما يرد بعده. نعم. إذن فالنص يقع في الجنة، وأذكر أننا تحدثنا عن فصول في ترتيب رحلة الغفران. الفصل الأول هو فصل في الجنة، ثم فصل في موقف الحشر طال مع ابن القارح، ورأينا أن أبا العلاء المعري كان يريد أن يزيد في تعذيب ابن القارح بإطالة موقف التذكر موقف الحشر، ثم فصل في الجنة من جديد، ثم فصل في جنة العفاريت، ثم فصل في وصف الجحيم مع أوس بن حجر، ثم عود إلى الحديث عن الجنة، والنص يقع هنا في العودة إلى الحديث عن الجنة. نعم. وهو إذن يشرف حين يشرف ابن القار على مجلس يعني مجلس متعة، فيتشارك مع النابغة ومع الأعشى الحديثة، ثم تصبح إذن يصبح الحديث الممتع خصومة، يتحول إلى خصومة تنتهي بمحاولة إصلاح من طرف ابن القارح. نعم. نعم. سعمر لو سمحت نبدأ في دراسة أو نقدم النص. النص طبعا تقديمه ليس شيئا ضروريا جدا، ولكن النص إذن يأتي في مرحلة هي مرحلة التجوال في الجنة، وعادة ما تبدأ النصوص بيخطر له يخطر له كذا، فيخطر حديث النزهة. الآن هو يتنزه، وقد قدم لنا الكاتب النص بتمهيدا مهد له في هذا المستطيل الأزرق لو أبنائنا التلاميذ يتابعون. إذن يقول فيه: أنشأ المعري لوحة قصصية متخيلة كانت تمهيدا للخصومة بين الأعشى والنابغة. قال: ويخطر له جعل الله الإحسان إليه مربوبا ووده في الأفئدة مشبوبا. إذن غناء القيان بالفسطاط في مدينة السلام، ويذكر ترجعهن بميمية مخبل السعدي، فتندفع تلك الجواري. نعم. التي نعم جواري التي نقلتهن القدرة من خلق البشر اللاقطة إلى خلق حور غير متساقطة، ويتحدث ويتغنين بشعر السعدي. أردت فقط أن أشير إلى أبدأ في الأهداف مباشرة. ما هو منطق القص في رحلة الغفران؟ كيف ترتبط المشاهد واللوحات في رحلة الغفران؟ هنالك من ادعى أن رحلة الغفران فوضى كلامية. نعم. أو هنالك من ادعى أنها تداعيات خواطر أو استطرادات. أو استطرادات هي أصلا كلها استطراد. نعم. ونفهم هذا يعني فن الترسل إذن قائم على هذا هذا بعث الرسالة ورد الرسالة، ولكن الخروج القصصي عن طريق الخيال هو في حد ذاته استطراد عن فن القص، ودخول في فن استطراد عن فن الترسل ودخول في فن القص. إذن رحلة الغفران كلها استطراد مطول. نعم. لأن المعري ينهي حديثه فيها فيقول: ولقد أطلت في هذا القسم، ونعود الآن إلى الإجابة عن الأسئلة. إذن رحلة الغفران كلها استطراد. طيب كيف ينتظم القص من خلال ربط التقديم بالوحدة الأولى وهي وحدة التناوش في الخصومة؟ انظر إليه حين يقول: ويذكر ترجعهن بميمية المخبل السعد، فتندفع تلك الجواري. انظر هذا الربط المباشر بين الفعلين. ويذكر أي أن رحلة الغفران كلها قائمة على التخيل أو على التخيل. إذن ليست رحلة الغفران حركة فعلية، ليس هنالك جنة حقيقية، وليس هنالك نزهة حقيقية، وليس هناك دخول حقيقي، وإنما هو على سبيل التفكير، على سبيل التخيل، على سبيل الزعم، استدعاء عبر الذكرى. نعم. فقط والتخيل. فيذكر هو: انظر فتندفع تلك الجواري. هنا أنا أعتقد أن الدكتور الهاشمي حسين قد أفلح حينما قال أن منطقة انتظام النصوص واللوحات والمشاهد في رحلة الغفران قائمة على مسارب أربعة. المسرب الأول هو التوالد، أن القصة تلد القصة. المسرب الثاني هو التعاقب، أن قصة تعقب قصة، وهذا موجود خاصة في الجنة في مراحل نزهة البطل في الجنة. ثم قال منطق التضمين، أي أن قصة تكون داخل قصة مضمنة داخلها. نعم، مثلا أنا يعني في ضياع سك التوبة مثلا، عندما كان هو يأمل من علي ومن حمزة أن يعطياه سكا في التوبة، فإذا ابن القرح يحكي قصته كيف ضاع له سك التوبة قبله، فتكون قصة مندغمة داخل قصة، فيكون هذا هو التضمين. ثم المشابهة، هذا النص وغيره من النصوص قائم على المشابهة. إذن مشابهة ما كان في الدنيا من قيان يغنينا ويضربنا على المزاهر في حضرة امرئ القيس في دارة جلجلة، هذا يشبه ما تمناه ابن القارح الآن ويتحقق له عن طريق التخيل. إذن السؤال يمكن أن نتحدث عن القوادح أو عن القرآن. نعم. السياقية والفظية. نعم. فهناك قوادح لفظية أو واضح. سياقية. نعم. معناها تساعد على تجاوز الانتقال من قصة لقصة. نعم. أو من يعني. نعم. فالقوادح اللفظية أو السياقية. نعم. هي التي تدفع. نعم. إلى هذا تساعد. الفهم. نعم. تساعد على هذا الفهم. انظروا ويذكروا فتندفع. إذن مباشرة بمجرد أن يذكر البطل تلك الصورة المتخيلة في الدنيا، مباشرة ينجز المتخيل ويصبح حدثا قصصيا في الجنة. نعم. إذن هذا هو التشابه، منطق التشابه، لأن رحلة غفران لا ترتبط بارتباطا عليا منطقيا كما نرى في الرواية والخبر، لا حدث ينتج عنه حدث آخر، وليس هنالك تطور للشخصيات، وليست هنالك حبكة قصصية بالمعنى المعروف للحبكة، وليس هنالك الأزمة وانفراج الأزمة، لا، هذا منطق جديد في انتظام القصة. نعم أستاذ، ولعل ذلك يعود إلى أن أبا العلاء المعري. نعم. كان يملي. نعم. معناه هو ضرير يعني. نعم. إذن فكان يملي يعني خطابه هذا على من يكتب له الرسالة. نعم. إذن وهو ما حدث حتى اللي مثلا تحسين في أدب. نعم. تحسين في الأيام وفي برشة كثير من يعني الأثار عنده. نعم. كانت فيها بعض الاستطرادات هذه. نعم. لأنه كان يملي. نعم. أنا أردت أن أقول أن طريقة وأسلوب وبناء أبي العلاء المعري لهذا النص، وسميناه شكل من أشكال القصف الأدب العربي، هو شكل مخالف وليس. نعم. شكل مؤلف. نعم. يعني قد قطع أبو العلاء المعري وسبق عصره في مسألة الكتابة، أولا في مضمون الكتابة. نعم. أن يتناول المقدس بفن السخرية والخيال. نعم. هذا جديد جدا، أراد الرجل أن ينقل المعارف والثقافة العربية الإسلامية من مرج أول هو مرج المناقلة والنقل، إلى مرج آخر هو مرج العقل. نعم. ومرج التفكر في المسألة الدينية. وما أصعب أن تكون في القرن الخامس وأن تتحدث عن المقدس بما يسمى الآن بالمدنس السخرية. نعم. أو بالجنس، وأنت تعرف أن محاذير الثقافة العربية ثلاثة، هي السياسة أن لا تتكلم في السياسة، هو في الدين أن لا تتكلم في الدين، وفي الجنس أن لا تتكلم في الجنس. فالمعري تناول هذه القضايا جميعا تقريبا في هذا النص الجديد، فنا وبنية وأسلوبا، وهو نص جديد كفكرة. لذلك يعيش المعري إلى اليوم ما بين ظهرين الظهرانين، يعني هو لما يعيش هذا النص، لأنه نص حي، لأنه نص نابض، لأنه نص مختلف، هذا الاختلاف ضمن له البقاء. نعم. نعم. نعود الآن سي عمر لو سمحت. نعم. إلى مقدمة، وأريدك طبعا دائما أن تشاركني هكذا الحديث. طبعا. نعم. مقدمة النص. نعم. إذن الحوار، يبدو أن مقدمة النص قائمة على حوار محمول أو منقول. انظر إلى النص ومن يتابع معي النص في بيته إن شئتم، فيقول فيقول فيقول فيقول، إذن النص محمول، إذن فهو حوار منقول. نعم. طيب من ينقله؟ ينقله أبو العلاء المعري. يبدو المعري الآن كراوي يبدو خفيا، لأن المعري في كل مرة يختفي ويظهر، يظهر خاصة في الاستطرادات وفي فن الترسل، ويظهر في القص ولكن يختفي، وتظهر الشخصيات هي المبادرة بالكلام، فتكون الأفعال كلها، انظر الأفعال كلها في المضارع. نعم. توهم بالآنية، إذن سرد الآني. نعم. هو يبرز في الأقوال. نعم. وعفوا هو يبرز. نعم. في الأفعال والأحوال ويختفي في الأقوال. نعم. والنصوص أنواع، نص الأقوال. نعم. وهو نص حواري مثل هذا النص. نعم. ونص الأحوال وهو نص وصفي، خاصة عندما يستبطن ابن القارح من الداخل ويصف مخاوفه ويصف فزعه ويبدي لنا تخوفه وذعره. ثم نص أفعال وهو النص السردي الذي يبنى على مقدمة وتمهيد، يعني ثم أزمة ثم حل الأزمة وحل العقدة. هذا لا، هذا النص نص واضح اللي هو محمول على الحوار، لذلك نحن تشبثنا بالهدف وهو أطراف الحوار وأنواع الحوار ووضع في الحوار وخصائص الحوار. إذن هو حوار أولا محمول إذن منقول، ثانيا هو ثنائي بين أديبين وبين شاعرين، بين الأعشى أعشى قيس وبين نابغة بني جعدة. طيب إذن قلت أن منطق القص قام على المشابهة ودخلنا مباشرة في تمهيد النص. انظر وظيفة الشعر في هذه المقدمة، ما وظيفة الشعر الذي حضر بكثافة في مقدمة النص؟ لابد أن نشير إلى أن أبا العلاء المعري قد صالح بين النظم والنثر في رحلة الغفران، أنت تعرف الخصومات التي وقعت في بين هذين الفنين. ثانيا أن الشعر الآن يبدو قادحا للفعل القصصي وهو قادح الآن للخصومة. ما الذي تردد في هذا الشعر؟ بدأ إذا النابغة بجعدة مستخفا ومتعجبا وساخرا من الأعشى. قال له هذه ربابك التي ذكرتها في قولك، انظر إلى شعر الأعشى، انظر إليه: بعاصي العواذل تلقى اليدين يعطي الجزيل ويرخي الإزارة، فما نطق الديك حتى ملأت كوب الرباب له فاستدار، إذا انكب أزهر بين السقاط ترام به غربا أو نظار. شعر ماجن واضح، شعر في المجون، إذا وكأنه يعرف شعر الأعشى وكأنه يلمح إلى أن شعر الأعشى هذا الذي صنف في الطبقة الأولى من الشعراء شعره شعر مجون. نعم. ولا يتقصد كلمة الرباب فقط، وإنما جاءت كلمة الرباب في سياق الحديث. فيرد عليه أبو بصير، أبا بصير إذن هذا رجل ذكي، يرد عليه بمنطقه بمنطق السخرية فيقول: قد طال عمرك يا أبا ليلى، إذن يتهمه بالشيخوخ وبالخرف، وأحسبك أصابك الفند، يتهمه بالجنون، فبقيت على فندك إلى اليوم، أما علمت، يتهمه بالجهل، أما علمت أن اللواتي يسمين بالرباب أكثر من الحصين، أفتظن أن الرباب هذه، ويستخف به، وإذن الجنون الشيخوخة الجهل في هذه الأساليب في الاستفهام والاستغراب، ويذكره بكلمة الرباب منشورة في بعض الأبيات الأخرى. إذن تعال نعود نحن إلى كلمة الرباب. الرباب هي الجماعة، الرباب هي الآلة التي يعزف عليها في بيوتر واحدا. الرباب هو اسم امرأة، والرباب هي سحاب دون السحاب، يكون أسود أو أبيض مرئي، ولذلك تسمى المرأة بالرباب لقربها لجمالها لاستدارتها وتكور جسدها. إذن فالرباب اسم يحيل على مسميات عديدة. أما الرباب فشيء آخر، الرباب هي إذن خمس قبائل تجمعوا وتحالفوا، ضب وثور وعكل وعدي وتيم، تجمعوا وغمسوا أيديهم إذن في قاع آنية، وإذن اتفقوا على عهد، فالرباب هو العهد إذن. نعم. ولكن هنا الرباب، إذن اختلاف حول كلمة الرباب. هذه الرباب إذن أعتقد أن الكلام فيها الآن هو من منطق الترسل، لأن من منطق الترسل أن يكون هنالك تفسير، ولكن هذا الترسل سيوظف لفائدة القص كبداية لمناوشة وخصومة، ستتطور الخصومة من الكلمة، وكأن هذه الرباب هي ما هي إلا تمهيد وليست هي المقصود في ذاتها، وإنما المقصود أمر آخر جلل سيقع توضيحه في سياق التحول من النص في الوحدة الثانية. نعم أستاذ، يبدو أن اسمح لي أستاذ بالملاحظة. نعم. يبدو أن هذا السؤال هو ليس استفهام حقيقي. نعم. وإنما هو استفهام حجاجي. نعم. بلاغي. نعم. الغاية منه السخرية. نعم. وكأنما قال له هذه هي الرباب التي ذكرتها كذا. نعم. وكأنه يسخر ويستخف من. نعم. من أبي بصير. نعم. والغاية أنه كما سنرى بعد ذلك أن أن في قلب النابغة نعم شيء شيء شيء من حتى من نعم من تصنيف نعم أبي بصير ال- ال- ال- ال- هذه الرباب. نعم إذن يجب أن نفهم معنا مع زم مع التلاميذنا أن الاستفهام نوعان. نعم. أن الاستفهام هو نوعان. نعم. قد يكون استفهام حقيقي استخباري. نعم. استخباري ولكن. نعم. هنا الاستفهام هنا ليس هو غايته السخرية. غايته السخرية نعم. نعم. فهو استفهام حجاجي. نعم. معناه سيخ. لذلك أنت ذكرت الحجاز أستاذ عمر الآن. سنمازج في النص بين القص والحجاج. إذن هي قصة في محملها ولكنها حجاجية في متنها. اسمح لي أستاذ. نعم. ملاحظة أخرى. نعم. سمحني والله. البيت هنا المقطوعة الشعرية التي نعم. استشهد بها المعري هنا في رسالته. نعم. لنابغة من عفوا للأعشى. للأعشى تبدو على بحر المتقارب. نعم. فعول فعول. نعم نعم. ونحن نعلم أن الشعر الجاهلي أغلبه أن أغلب الشعر الجاهلي على الطويل بني على الطويل وعن نعم. فهنا الرصينة. نعم. من تلك البحور الممزوجة. نعم. وتلك البحور الرصينة هنا أولا من حيث إيقاع الشعر هنا فعول فعول. نعم. يبدو أنا يثير من التساؤل حول مشكلة معناها تحسين حين شك في الشعر الجاهلي. نعم. نعم. كذلك في اللفظ فاللفظ في الشعر الجاهلي عادة ما يكون يعني لفظ حوشي صح تعبير أو لا أو أكثر شدة أو أكثر شدة وصلابة ويحتاج لقاموس. نعم. يتحدث عن جزالة اللفظ. نعم. هنا في هذه المقطوعة الشعرية. نعم. تبدو الألفاظ سهلة ومستساغة وعذبة يعني. نعم. إذن هنا الاستساغة أستاذ عمر. نعم. الاستساغة والعذوبة هذه تأتي من نوع الشعر. نعم. شعر الأعشى وسيكون لهذا أثر في الحوار بعد هذا في أنت تسبق الأحداث. نعم. عمر تقفز عليها وكأنك تريد أن تقتحم النص اقتحاما. هو شعر الأعشى إذن من سمته أنه شعر مجونا. نعم. ليس شعر المدحي ولا هو شعر الهجاء ولا هو شعر المفاخري بل هو شعر المجون. نعم. إذن من صعاليك الشعراء ومن زنادقتهم. إذن اختار هذا الشعر تأكيدا على أن سمة شعر الأعشى هي المجون. نعم. لأن الأعشى فيما بعد وسنراه الأعشى سيصنف في الطبقة الأولى من الشعراء. نعم. وكأن النابغة ما الذي يلمح إليه وما الذي أثار الأعشى الآن أثار غضبه وأثار حفيظته أنه فهم أن النابغة الجعدية يحيل على نوعية شعر بعينها لا يمكن أن تصل بصاحبها إلى الطبقة الأولى من الشعراء. نعم. فهو أرقى منه يرى نفسه وهو الذي حرم من هذه الطبقة. نعم. هو أرقى منه. ما هو شعر الأعشى؟ مجون وعربدة وسكر وخمر وإذن دعوة إلى تفشي الأخلاق السيئة وإذا لا طائل من هذا. نعم. عد أيضا إلى ما يفكر فيه الراوي الكبير الخفي الآن أبو العلاء المعري. نعم. كيف يفهم الشعر؟ الشعر الصادق والشعر الأمين والشعر الديني والشعر القيمي الحكيم الشعر الذي يخدم الشعر الإنسان الشعر الحكمة. نعم. الذي يخدم الإنسان. نعم. الذي يرى الدنيا ويرى الآخرة الذي يرى الجزاء ويرى العقاب يعني. فعندما نتحدث عن شعر أكيد أن الأعشى فهم لذلك فيقول يتهم بالخرف يتهم بالجنون يتهم بالنسيان يتهم بالجهل. نعم. صفات كلها وردت في هذه في الرد في الأبيات التي ذكرها يتهم بالظن أيضا يتهم بالظني. نعم. فتظن أن نعم. الربابة إذن الجهل. نعم. الظن الظن أنت جاهل إذن بالمعنى الحقيقي يقول. نعم. له نعم. طيب ويقول أما علمت إذن أنت جاهل أيضا. نعم. ويعلمه وأظنك أصابك الفن إذن قد فقدت عقلك. نعم. إذن وفقدت حكمتك. انظر لو أردنا أن نقفز عبر هذا التمهيد هذه المناوشة إلى القصة الحقيقية في سبب المناوشة إذن. نعم. إلى عقدة النص هو في الجزء الثاني فيقول نابغة بن جعدة وهو حوار حجاجي سيستعمل كل منهما حججه ليقنع الآخر بأنه أفضل منه. إذن الشاعر الأول نابغة بن جعدة أتكلمني بمثل هذا الكلام يا خليعة بن زبيعة وقد مت كافرا وأقررت عن نفسك بالفاحشة. إذن يتحول الخطاب من خطاب القصص إلى خطاب حواري حجاجي بين أديبين. الأديب الأول هو أعشى قيس، وقد عد من الطبقة الأولى من الشعراء، ولكنه أدرك الإسلام ولم يسلم، إذن فهو شاعر مخضرم. وقيل أنه قد حال الخمر وحالت حبه للخمر وحالت قريش دونه ودون الإسلام، إذن لم يسلم، أدرك الإسلام ولم يسلم. شعره ماجن وخمري، هذا في مقابل شعر آخر سنرى خصائصه. إذن وحبه للخمر وصد قريش له إذن منعه من أن يسلم أو أن يدخل الإسلام. قال فيقول نبيعت بن جعدة، انظر كيف يبدأ، أتقول مثل هذا كلام يا خليعة بن زبيع؟ إذن هذه حجة أولى، حجة أخلاقية، خلع من قومه أولا وهو خليع بمعنى القيمة الأخلاقية، وخليع أيضا خلع من قومه وطرد وأفردت إفراد البعير المعبد عند طرف. طيب هذه حجة أولى، حجة أخلاقية، وقد مت كافرا حجة ثانية، حجة دينية. إذن وهي الحجج على الأعشى، وأقررت على نفسك بالفاحشة، حجة أخلاقية، وأنا لقيت الرسول، إذن أسلوب تقريري، وطبعا حجة بالخلف هذه، إذن يقارن نفسه به فيقول أنا لقيت الرسول وأنشدت كلمتي وأسلمت. إذن يبدأ نبيغة بن جعدة حجاجه بأساليب متنوعات، منها ما هو فيه الاستفهام أو فيه التقرير أو فيه التحقيق. قد مت التقرير، أقررت، الاستفهام أتكلمني، وينظم حججا، هي حجج أخلاقية قيمية وحجج دينية. طيب ثم يواصل فقال لا يفضل الله فيك، أغرك أن عدك بعض الجهال رابع الشعراء الأربعة؟ إذن وقعنا الآن على جلية الأمر. نعم، وهذا جوهر المسألة. ما هو جوهر المسألة؟ يجب أن تعرف أن أبا العلاء المعري قد اطلع على مدونة العربي في الشعر، وقد اطلع على كتاب التصنيف، تصنيف الشعراء الذي أخرجه ابن سلام الجمحي في القرن الثاني للهجرة. نعم نعم، قرأه فوجد أن أربعة شعراء قد عدوا في الطبقة الأولى من الشعراء، هم امرؤ القيس وهو شاعر مقدم من شعراء الطبقة الأولى، زهير بن أبي سلمة، ثم النابغة الذبياني، ليس النابغة الجعدي، النابغة الذبياني، ثم الأعشى رابعهم. إذن هذا في كتاب ابن سلام الجمحي. لابد أن المعري قد اطلع على هذا التصنيف ورأى كيف أن النابغة حرم، النابغة الجعدي، وكيف زج بالأعشى في الطبقة الأولى. لذلك وكأن المعري هو الذي صمم لنا هذه المعركة، هو الذي جاء بأطرافها، وهو الذي سيجعلها تنطق بحججها وأساليبها لتقنع أو لتترك المكان لغيره. قال انظروا غرك أن عدك بعض الجهال رابع الشعراء الأربعة. أنا لفتت انتباهي كلمة الجهال، أغرك أن عدك بعض الجهال، من هو الجاهل هذا الذي عد الأعشى في الطبقة الأولى؟ ابن سلام الجمحي. إذن يصفه المعري بالجهل. نعم، يصفه المعري من وراء حجاب بالجهل، إذن لأن النابغة الجعدي الآن ينطقه المعري. نعم، إذن فيقول له أعدك بعض الجهال، وكأن المعري قد قرأ المدونة واستنتج أن هذا التصنيف لا يمكن أن يكون تصنيفا عقليا ولا أدبيا ولا أخلاقيا ولا دينيا. فما هي مرتكزات التصنيف إذن؟ إذن يبدو أن القص عند المعري ليس قصا مجردا، بل القص عنده إذن مرتبط بالفكر، مرتبط بإعمال العقل. حسن أستاذ، قبل أن نواصل شرح النص هذا، هذا النص الرائع صراحة، إذن نخرج في فاصل ونعود. نعم، ابقوا معنا التلاميذ الأعزاء. سنين عمري وسميتك حبيب قلبي، FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نبذ البكالوريا تحفيز للتلاميذ للمطالعة والكتابة من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. أعزائنا التلاميذ، نعود من جديد إلى نبذ البكالوريا ونرحل معا في نص من يعتبر من دولار رسالة الغفران لأديب معرة النعمان، فيلسوف الشعراء وشاعر فلاسفة أبو العلاء المعري. وصلنا إلى موقف النابغ الجعدي من تصنيف الأعشاء في اعتباره من الطبقة الأولى من الشعراء. ما هي مرتكزات نقد النابغ الجعدي للأعشاء؟ نعم. على أي أساس؟ نعم. على أي أساس من يشكك؟ نعم. وفي تفضيله. نعم. وفي اعتباره من الطبقة الأولى. إذن نحن تحدثنا في المفضليات وتحدثنا في عن أفضلية شاعر عن آخر منذ عهد قديم، يعني تفاضل بين الشعراء هذا حاصل. ولكن في الجزء الأول من النص رأينا حوارا حججيا يقوم على أساليب حججية وعلى تنظيم حجج أخلاقية دينية تاريخية إذن اعتمدها النابغة بني جعدة لكي يجرد الأعشى من هذه الرتبة. وقد نعت إذن في حجة وصلنا إليها أخيرا، نعت مصنف هؤلاء الشعراء الأربعة في الطبقة الأولى من الشعراء بأنه جاهل، وأيضا نعته بالكذب وكذب مفضلك قال له. هذه النربزة، هذا الانفعال، هو في الحقيقة عائد إلى أبي العلاء المعري، هو الذي ينفعل أمام هذه القضية الأدبية الشائكة. إذ كيف يمكن لشاعر مثل الأعشاء أن يسبق شاعرا مثل النابغة الجعدي وأن يحل محله في الطبقة الأولى من الشعراء؟ إذن مرجعية القول في الحقيقة هي تصنيف ابن سلام الجمحي للشعراء وموقف أبي العلاء المعري منها. المعري هو الذي ينطق الآن شاعرين بمواقف إذن مختلفة. أغرك أن عدك بعض أنظر الاستفهام ثم إذن الحجة الواقعية الأدبية. إذن فهذا المصنف جاهل كذب مفضلك، وهذا المصنف إذن كذاب. ما زلنا نتحدث عن حجج أخلاقية وقيمية ودينية. الآن سندخل إلى حجج أخرى. وإني لأطول منك نفسا وأكثر تصرفا، إذن طول النفس وكثرة التصرف، هذا إذن هذه حجة فنية إذن جاءت عن طريق أسلوب التقرير. وإني والتوكيد، إني لأطول منك التوكيد مع وإني لأطول التأكيد مع نعم. نعم وهو مؤكد يعني. ثم وأكثر تصرفا، ثم انظروا إني أطول وأكثر، إذن في مسألة صيغة المفاضلة. نعم. وأكثر تصرفا المفاضلة. نعم. إذن ما النفس وما التصرف؟ طول النفس هو الإطالة، المعلقات، طول النفس في الشعر. ولقد بلغت. نعم. وأكثر تصرفا يعني كثرة الأغراف. نعم. نعم. ثم يقول ولقد بلغت بعدد البيوت ما لم يبلغه أحد من العرب قبلي. نعم. إذن هنا حجة يستند إليها. نعم. النابغ الجعدي. نعم. في أن الأعشى مقل. نعم. أن الأعشى مقل في شعره وأنه متفوق، وهو يعني هو يقول له أنني بلغت بعدد البيوت ما لم يبلغه أحد من العرب قبلي، بمعنى أنني أكثر منك. نعم. معناها منجزا شعريا. نعم. مدونة شعريا. نعم. ويقول وأنت لاهن له هنا. نعم. نقص أخلاقية. نعم. وأنت لاهن بإفارتك تفتري الكذب أيضا على كرائم قومك. حجة الأخلاقية. حجة الأخلاقية. إذن هو يتهمه بالكذب بالإقلال في الشعر، بعدم التصرف وبالمجون واللهو. نعم. وهي أشياء قد يعيبها معنا، أو أشياء قد يعيب الفتى الجاهل، مفهوم الفتوة. نعم. الجاهلية. نعم. وأنا إذا القوم قالوا من فتاة عند نعم. عند طرف العبد. نعم. فمفهوم الفتوة. نعم. يعني هنا النابغة الجعدي يخرج نعم. الأعشاء من مفهوم الفتوة. نعم. يعني الفتوة مثلا عند طرف الشداد. ولكن هل أن النص المرجعي يعترف بالمسألة الدينية والمسألة القيمية ك ركيزة لتصنيف الشعراء؟ نعم. هذا هو المشكل هنا. يبدو أن حتى من خلال في العمدة لابن رشيق يتحدث عن الفحولة والشاعرية. نعم. طيب، ويتحدث عن الجزالة في اللفظ، ويتحدث ولكن هل للأخلاق والدين اعتبار في تصنيف الشعراء؟ هنا يقف المعري موقفا آخر، هنا يدخل المعري. إذا كيف لرجل لم يسلم، كيف لرجل لم يؤمن، كيف لرجل شعره يقوم شعره على البذاءة وعلى الخروج عن القيم والخروج عن الأخلاق وعن قيم الفتوة، كيف له أن يتفوق نعم. على شاعر؟ انظر هذا الشاعر، هو النابغة الجعدي. نعم. يكنى أبا ليلى، وهو قيس بن عبد الله بن جعدة بن كعب بن ربيع العامري، شاعر مقدم، صحابي، كان ممن هجر الأوثان ونهى عن الخمر قبل ظهور الإسلام، وفد على النبي وأنشده فدعا له، عمر طويلا وأدرك صفين فشهدها مع علي، توفي سنة 50 الهجرة. نعم. كيف يمكن أن يقارن، عفوا سي عمر، كيف يمكن أن يقارن شاعر شهد صفين مع علي وأسلم وباركه الرسول وشعره وتميز شعره بالأخلاق والقيم، كيف يمكن أن يغلبه شاعر آخر لم يسلم وشعره شعر مجنون؟ إذن مسألة أخرى أصبحت تبسط على قارعة الطريق، هل أن ترتيب الشعراء يخلو من المسألة الأخلاقية والقيمية والدينية؟ هنا يقفز المعري يعني واضح أن المعري يبرز هنا ليبين موقفه. نعم. ف ما ذكره المعري في اللزوميات. نعم. موقف معري. نعم. من الشعراء في اللزوميات هو نفسه ينسحب في رسالة غفران. نعم. فالمعري يعتبر عفوا أن كل شعر خال من الحكمة. نعم. والتعقل والجزالة وقوة المحتوى يعني الأغراض. هو شعر يعتبر لا قيمة له بل يعتبره طانيا ذباب. يقول المعري، يقول بنو الآدابي في اللزوميات، يقول بنو الآدابي غردكم قديما زخارف مثل زمزمة الذباب، وما شعراءكم إلا ذئاب تلصصوا في المدائح والسباب. إذن هنا يعتبر أن ما كتبه الشعراء هو مجرد طنين ذباب، مجرد تلصص، وهم ذئاب. لماذا؟ لأن لا على مستوى المضمون ولا على مستوى المبنى يرقى بالشعراء إلى مرتبة الشعراء. نعم. ويرى يعني كذب الظن لا إمامة العقل. نعم. يعني كل شعر خال من التعقل والحكمة، مثلا زهير بن مسلمة وغيره، معناها يعتبر زهير معناها من ابن مسلمة، يعتبر من طبقات. نعم. لا يعترض على ذلك، ولكن يعترض على الشعراء المجان. نعم. شعراء المجون. نعم. أن يكون في من الطبقة الطبقة الأولى. فهذا يعتبره ظيما. نعم. ويعتبره ظلما. نعم. إذن الحكي والقص فيه متعتان، متعة القص، الجنة الأدبية والجنة العلائية. نعم. نعم. وكأن من صنف في الطبقة الأولى من الشعراء هو ارتقاء إلى الجنة الأدبية. نعم. ومن لم يصنف في ذلك ظل في جحيم الحرمان. نعم. كذلك في الجنة العلائية، جنة بمفهومها الديني، هنالك من يدخل الجنة عن طريق مفهوم الشفاعة أو عن طريق مغفرة أو وساطة، أو وساطة معينة. نعم. وهي عقلية يريد أن نعم. ينقدها المعري. نعم. الآن أذكرك أيضا وأذكر نفسي وأذكر الجماعة بقول للمعري في اللزوميات أيضا، أنت فتحت باب اللزوميات. نعم. يقول فيها عن مفهومه الشعر وعن نعم. وظيفة الشعر، لأن من هذا النص يتوجه مباشرة في جواره إلى المسألة الأدبية، وقد رسمناها ورصدناها هدفا للحصة، وهي إذن الشعر مفهومه ووظائفه. نعم. وتصنيف الشعراء ما هي مرجعياته. إذن يقول في مقدمة اللزوميات: كان من سوالف الأقضية أني أنشأت أبنية أوراق توخيت فيها صدق الكلمة، نعم، ونزهتها عن الكذب والميت، نعم. ثم يواصل يقول وجعلتها، إذن يسقط كل الأغراض، وجعلتها في التحذير وفي التذكير وفي التمجيد، التحذير من الدنيا الغرارة، تذكير الغفلة الراقدين، وتمجيد الله، نعم. وقد استحدث المعري إذن أغراضا جديدة دون الأغراض القديمة، هذه ثورة المعري العقلية. ثم نعود إلى كلمة توخيت فيها صدق الكلمة، نعم. لأن النص سيشي بهذا المعنى إن حاولنا أن نواصل في ترصد لغة الجعدي وطبعا حججه. هنا أستاذ ينسف المعري، نعم. مقولة أعذب الشعر أكذبه، نعم. أكذبه. ينسفه نسفه من حيث المتعة يعني الوجدانية، ولا نعم. هو إذن الآن الشعر الذي يخدم الإنسان، نعم. الشعر الذي لا يخالف الدين، الشعر الذي لا يقفز على الأخلاق والقيم، نعم. الشعر الذي يبني، ليس الشعر الذي يهدم. لذلك تخير جعدي في أول ما قرأنا بعاصي العواضي طلق اليدين، تخير شعر المجون سخرية ضمنية من نوع شعر الأعشى، هذا الذي صنف في الطبقة الأولى من شعراء، فهل يستحق شعر مثل هذه الطبقة؟ نعم. هذا هو السؤال. إذن ثم يقول له كما قرأت أستاذ عمر، ولقد بلغت بعدد البيوت ما لم يبلغه أحد من العرب قبلي، نفي وإثبات، نعم. إثبات عن طريق التحقيق، ولقد بلغت ما لم يبلغه، إذن النفي من العرب قبلي، والحجة حجة تاريخية أدبية. أدبية. وأنت لاهن بعفارتك تفتري على كرائم قومك، حجة أخرى عن طريق التقرير، وهي حجة أخلاقية، وإن صدقت فخزي لك ولمقارك. انظروا كلمة وإن صدقت فخزي لك ولمقارك، إذن هذا انفعال المعري، خزي لك ولمن أقرك، نعم. علينا. وإن صدقت، إذن يتحدث الرجل عن معنى الصدق في الأدب، في الإنتاج الأدبي، الصدق إذن خصيصة أساسية يعترف بها المعري، ويريدها أن تكون هي الأبرز في تصنيف الشعراء، الصدق، نعم. يعني يكون صادقا، أن يكون قيميا، لأن الشعر الأساسي في عند العرب هو شعر المدح، يقوم شعر المدح على الكذب، إذن لذلك يرفض المعري شعر المدح والمدحين. انظر ماذا يسميه، وقد وفقت الهزانية في تخليتك، هذه الحجة الاجتماعية، إذن زوجتك عندما طلقتك كانت قد وفقت في هذا القرار، يعني. نعم. لماذا؟ عاشرت منك النابحة، نعم. يعتبر الشاعر المداح شاعر نباح، نباح، نعم. إذن كلب ينبح، نعم. إذن رجل يمدح فهو كلب عاشرت يمدح، عاشرت منك النابحة، نعم. انظروا كيف أن المدح مرفوض عند المعري، ويعتبر الشاعر المداح كلبا نباحا، إذن عاشرت منك النابحة، نعم. وإن صدقت إذن فهو مجلبة للكذب، الحجة الأخلاقية، وهو مجلبة إلى الافتراء على الناس، وهو إذن التذلل والتملق الذي يرفضه المعري. إذن وكأن جملة ما قاله الأعشى، عفوا النابغة الجعدي، لو صنفنا هذه الحجج بأساليبها يمكن أن نجد 5-6 حجج منظمة يغلب عليها طابع القيم الأخلاقي الديني، رغم وجود بعض الخصائص الفنية إني لا أطول منك نفسا أو بلغت بعدد البيوت، ولكن إذن تنقسم الحجج إلى صنفين، حجج أدبية فنية وحجج أخرى أخلاقية دينية، نعم. وهو ما رأيناه في حديثنا عن رحلة ابن قرح، نعم. حين يعني قبل الدخول إلى الجنة، نعم. وهو عبر الصراط، فكان ينظم ابن قرح، كان ينظم الشعر على وزن كذا وكذا، وكان يلقي هذه الأشعار على خازن الجنان، على رضوان خازن، نعم. الجنان، وكان رضوان لا يقبله، نعم. فيعتبر ذن المعري أن هؤلاء الشعراء لم يرتقوا إلى منزلة الفتوة، نعم. لأن المعري يعتبر أن الفتاة يقول وما دان الفتاة بحجن، نعم. ولكن علمه تدين أقربوه، نعم. إذن وما دان الفتاة بحجن، إذن بعقل، إذن الفتاة من الشاب، نعم. الفتاة الفتوة، يرى المعري الفتاة هو من يؤمن بالدين، نعم. يتخير بعقله، بعقله لا يعلمه تدين أقربوه، نعم. وما دان بمراسة. نعم وما دان الفتاة بحجن ولكن علمه التدين أقربه، أو يقول في اللاذقية فتنة ما بين أحمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يصيح، كل يعظم دينه ليت شعري ما الصحيح. نعم. انظروا لهذه المحاججة وهذه التساؤل. نعم. هذه الحيرة، هذه الحيرة. نعم. إذا شعر المعري إذا لم يكن من هذا المعجم. نعم. من هذا القاموس. نعم. من هذا المحتوى. نعم. يعتبره نبحا. نعم. لا يرتقي إلى المستوى الشعر. نعم. بل ها أن يكون في المقدمة الشعراء وفي الطبقة الأولى منه. نعم. منهم. إذن أعود إلى الحوار. إذن الحوار إذن من خصائصه هذا العنف اللفظي. نعم. ومن خصائصه أيضا الإطالة في التدخل في الطرادة، يعني. نعم. يتدخل الشاعر فيسكت الآخر ويترك له المجال، كأن هذه الخصومة إذن هي خصومة منظمة. منظمة. في الحقيقة هي خصومة أدبية، ليست كالخصومات التي نراها في الشارع، يعني. نعم. نعم. فيها اللغط وفيها الضرب وفيها الهروب وفيها المناوشة فيها الكر وفيها الفر. لا، هذه منظمة. إذن هي خصومة. نعم. أدبية، معركة أدبية. نعم. نظمها المعري. نعم. في حوار حججي بأساليب حججية وبخطة حججية وب ايضا نوع من الحجج وترتيب للحجج. سبكها المعري. نعم. سبكها المعري بحبكة. نعم. وبناها بناء واضحا. نعم. اغرانا. نعم. بخصومة، ولكن وجدنا نصا منظما تنظيما. نعم. رائقا. نعم. فيه ما فيه من متعة أدبية وفيه ما فيه من متعة عقلية. نعم. بالعودة الى مضان الحجاج واهداف الحجاج. نعم. اذا انظروا كيف سيرد. اذا يسكت الطرف الاول فيغضب ابو بصير فيقول. نعم. إذن أنهى الطرف الأول تدخله، خصومته الأدبية، حجاجه وحججه، ثم يتقدم الطرف الثاني ليرد الكيلة. أتقول هذا وإن بيتا مما بنيت ليعدل بمئة من بنائك؟ إذن أتقول هذا الاستفهام، والحجة هي الحجة الأدبية. نعم. إذن بيت واحد مني أنا كأعشى أفضل من ألف من معلقة عندك أنت. نعم. الجعد. إذن. نعم. والحجة حجة أدبية. وإن أسهبت في منطقك فإن المسهب كحاطب الليل. إذن يرد عليه بهدم حججه. نعم. يقول أنت تفتخر بالإطالة، أنت كحاطب الليل، لأن المسهب الذي يطيل يشبه حاطب الليل في ماذا؟ في أنه يأخذ كل شيء. نعم. في أنه يجمع الجيد والرديء من الحطب في الليل. نعم. نعم، لأن الظلام حالك فيجمع كل شيء. كذلك الذي يطيل في الشعر فأنه يسقط في الخطأ، فمن الأحسن أن توجز. نعم. مثلي حتى تكون بارعا. إذن هذه الحجة أيضا حجة أدبية. وإني لفي الجرثومة من ربيعة الفرس. إذن عن طريق التوكيد مرة أخرى، إذن الفخر بالفروسية. الجرثومة هنا الجرثومة يقصد من القاعدة. القاعدة. نعم. الأصل. الأصل. إذن الأصل الانتماء. نعم. لأن العرب تفتخر بفيما تفتخر. الجرثومة. الجرثومة هو الأصل. لا سمعني أستاذ. نعم. الجرثومة قلب. هي التراب الذي. نعم. مثلا في النخلة، النخلة. النخلة. نعم. الدكان بتاع النخلة. نعم. التراب الذي يجمع حول النخلة. نعم. أو حول الزيتون أو شجرة معينة. أي. تلك تسمى جرثومة، يعني. نعم. التراب أصلها. أصلها. نعم. والذي يشد يشدها. نعم. فقال له أنا مكانتي. مم. في ربيعة الفرس. نعم. أنا في مكان أنا مكانتي في جرثومة الفرس. نعم. في ربيعة الفرس. موقع جرثومة. نعم. وإنك لمن بني جعدة. وهل جعدة إلا رائدة؟ وهل جعدة؟ إذن حجة قائمة على المقارنة بين سمحني. النسبة. أستاذ. وهل جعدته إلا رائدته ظليم النفور. نعم. والظليم هو ابن النعمة. نعم. الظليم جبنية. الظليم. نعم. الظليم هو ابن النعمة. إذا كانت النعمة رمز الجبن فالظليم ابنها. نعم. وهو نفور. إذن ما الغاية من هذه الحجة؟ إذن هي حجة أخلاقية، حجة اجتماعية إن شئت واقعية. نعم. أي أن قبيلة أنا من أفضل وأشرف النسب. نعم. وأنا من أشجع القبائل. نعم. أما أنت فقبيلتك تعرف بالجبن وأنت النفور. لا أصل لك. نعم. ظليم النفور. نعم. إذن يعيره بالنسب. نعم. فهل يمكن أن يكون النسب مقياسا في الأدب؟ أيوة. في الطبقة سنراها بعد قليل. نعم. نعم. فخزيا قال عفوا أتعيرني بمدح الملوك. أتعيرني مدح الملوك لاستفهام مرة أخرى. نعم. كأسلوب. ثم إذن أتعيرني مدح الملوك. إذن مسألة المدح. نعم. رغم أن الرجل لم يذكره كلمة مدح، ولكن قاله عاشرت منك النابحة. فهمه. نعم. إذن. نعم. فهمه. فهمه إذن. قال أتعير مدح الملوك ولو قدرت عليه يا جاهل على ذلك لا هجرت إليه أهلك وولدك. أي أن المدح قدرة. نعم. وأن المدح يتطلب شجاعة. وأن المدح يتطلب إذن كرا وأن لا يمكن أي شاعر أن يكون مداحا، وأن الملوك يستخدمون يستخدمون القادرين القادرين. نعم ليس نعم. ليس من نعم. هب ودب نعم. من الشعراء. لذلك قال له أنت لا، ولكنك انظر لاستدراك نعم. لكنك خلقت جبانا هودانا، لا تدلج في الظلماء الداجية يعني تسافر في الليل نعم. ولا تهجر في الوديقة الصاغدة يعني لا تتنقل في حر الشمس في نعم. الصحراء نعم. وذكرت لي إذن هذه الحجة، إذن أن المدح يتطلب القدرة ويتطلب الشجاعة ويتطلب التحمل نعم. إذن لذلك يفتخر به. فهل هذه يمكن أن تكون حجة تميز شاعرنا الآخر مرة نعم. أخرى؟ سنحاول أن نقارن. وذكرت لي طلاق نعم. الهزلية نعم، يعني وكأنك خرجت عن تقييم أدبي إلى تقييم اجتماعي نعم. لا دخل له في الأدب نعم. يعني. ولعلها بانت عني مسرة الكمدة والطلاق نعم. في النهاية يعني ليس بمنكر، ليس بمنكر للسوق ولا للملوك، يعني يستوفي فيه الناس جميعا. طيب للسواقي، للسواقي نعم. بمعنى السوق نعم. عامة الناس، عامة الناس الدهماء والعامة نعم. نعم عامة الناس نعم. ولا الملوك إذن ضدين نعم. لا الملوك ولا عامة الناس إذن يستوينا فيه جميعا. طيب لنقل أننا تحصلنا على 5 حجج من الطرف الأول نعم. و5 حجج من الطرف الثاني نعم. طيب ولو أن حجج النابغة أكثر من حجج الأعشى، لو أردنا أن نصنف في جدولين إذن حجج الأعشى وحجج النابغة، إذن الأعشى يرتكز على الإيجاز، يرتكز على الإيجاز نعم. ثم يرتكز على المدح نعم أم لا نعم. ثم يرتكز على النسب تقريبا. إذن عما ارتكز النابغة الجعدي والشجاعة إذن نعم. نعم ارتكز النابغة الجعدي على القيم والأخلاق، ارتكز على الدين نعم أم لا على القيم نعم. ارتكز على الصدق ولم يقل شعرا مدحيا سماه كلبا، وارتكز على شرف الكلام إذن لم يكن ماجنا. فأي الجهتين أقرب إلى أن تكون في الطبقة الأولى من الشعراء؟ هل الأعشى بمجونه وبإقلاله وبمدائحه، أم النابغة بصدقه وبدينه وبأخلاقه وبشرف شعره؟ من منهما أجدر بالمرتبة حسب هذه الخصومة الأدبية المنظمة؟ أنا أعتقد أن المعري من خلال ما قدمت يا عمر نعم. قبل قليل وخدام قدمنا أن المعري يميل إلى النابغة الجعدي نعم. نظرا لأنه أسلم، نظرا لأنه شهد صفين وهو صحابي، نظرا لأنه صادق في شعره ولا يقول مدحا نعم. نظرا لأنه لا يقول شعرا ماجنا، نظرا لأنه أخلاقي في كلامه إذن، وهذا بعيد كل البعد عن الأعشى الذي مات كافرا وشعره ماجن وطبعا وهو شعره كاذب. والنابغ الدبياني يقول له الجعدي عفوا النابغ الأعشي النابغ الجعدي نعم. عفوا النابغ الجعدي يقول له أنا لقيت النبي نعم. صلى نعم. الله عليه وسلم نعم. فأنشدته كلمة التي أقول فيها نعم. بلغنا السماء مجدنا وسناءنا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا نعم. بمعنى أنا عاشرت النبي نعم. ومن بعده نعم. بينما أنت لم تدرك أنت أدركت الإسلام ولم تسلم نعم. لم تدرك الإسلام أدركت الإسلام ولم تسلم نعم. فمن الذي أوصلك إلى الجنة نعم. أو نعم. إلى مرتبة نعم مرتبة عالية خاصة في تصنيف الشعراء نعم. إذن ماذا فعل المعري؟ قرأ المدونة الأدبية القديمة، قرأ المدونة الثقافية القديمة، قرأ يعني كتاب ابن سلام الجمحي، ورأى أن الأعشى لا يستحق أن يكون في المرتبة في ضمن الشعراء الأربعة في الطبقة الأولى، وخير منه النابغة الجعدي الذي يفضله في الدين وفي الأخلاق وفي نوع الشعر. فكيف صمم ابن سلام هذا الترتيب؟ لذلك ثارت ثائرة المعري فوجدناه يقول له بعض الجهال أعدك بعض الجهال، ثم يقول كذب مفضلك، ثم يقول فخزيا لك ولمقارك نعم. إذن خرج المعري من عقله نعم. ومن تعقله إلى الانفعال في غرابة هذا التصنيف الذي يجده بين يديه، وقد ظهر الكتاب في القرن الثاني نعم. والمعري الآن نحن في القرن الخامس. إذن قرأ المعري المدونة ولم يعجبه التصنيف، فتصور خصومة أدبية بين شاعر مفضل وشاعر مفضل عليه، ويبدو واضحا من خلال معرفتنا بالمعري أنه يميل إلى من فضل عليه طبعا ومن فضل عليه طبعا وهو النابغة الجعدي نعم. ويرفض رفضا كليا فيه انتقام وفيه انفعال وفيه سب، طبعا يرفض أن يكون الأعشى رابع الشعراء الأربعة نظرا لأنه لا يستحق هذه الرتبة. إذن المعري هنا نعم. تجاوز منطق الجمع نعم. أن يجمع الشعر أو ما سلف ما كتبه السلف نعم. في الشعر نعم. تجاوز منطق الجمع إلى منطق النقد نعم. وابدأ الحجة نعم. فسادة غفران هنا في الحقيقة هي معرض نعم. معرض كبير، معرض ثقافي، معرض ثقافي عظيم نعم. من حيث الإعلام نعم. ذكر 1400 من علم نعم. من حيث الأبيات الشعرية ذكر بناها المئات من الأبيات الشعرية نعم. من حيث الألفاظ نعم. شرح لنا في الغفران في معجميا شرح لنا العديد من الألفاظ لذلك كانت رسالة الغفران في الحقيقة هي يعني مرجع وغربال نعم. غربلة به نعم. المعري الأدب القديم نعم. هذا ما يسوق الحديث إليه شأن آخر هو أن الثقافة حتى القرن الرابع والخامس الهجري أن الثقافة ثقافة موسوعية نعم. وقد بدأنا بالجاحظي في القرن الثاني يعني موسوعية الثقافة تعد نبوغا نعم. وتعد فضيلة لذلك كتب المعري في الشعر وأظهر عقلا يعني حارقا اكتوى بنار الفكر والآن تحول إلى النثر في رسالة الغفران ولكنه نعم. لم يبطل قاعدة العقل في الحقيقة ما زال العقل يشتغل على قضايا وعلى أمهات القضايا في الفكر وفي الثقافة العربية الإسلامية يريد أن يخلص هذه الثقافة من أدرانها من سذاجة من الـ من الـ من الأباطيل من الخرافات يريد أن يعمل عقله في النقل ويريد أن ينقد أن يغربل هذه المدونة المتراكمة وأن يخلصها من المواقف الذاتية ومن المواقف السطحية فيعيد قراءة المنقول ويعيد ترتيبه نعم ولقد فطن المعري هذا وهو لا يزال طفلا نعم. في سخط الزند نعم في ديوانه ففي ديوانه سخط الزند وهو وقد قاله صبيا نعم. نعم. يقول في قصيدته الشهيرة معناها يعني غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باكن أو ترنم مشادي نعم. يواصل في حين يقول صاح هذه قبورنا تملأ الرحبة فأين القبور من عهد عادي نعم. سر استطعت في الهواء رويدا لا اختيالا على رفات العباد نعم. رب لحد قد صار لحدا مرارا ضحك من تزحم الأضداد انظروا هذا الشعر يقوله المعري وهو صبي نعم. فحين بلغ من العمر عتية وكبر عتية نعم. استطاع أن يغربل المدونة نعم. الشعرية خاصة ممن سبقه من الشعراء ونحن نعلم أن الشعر الذي سبق المعري كان فيه جانب كبير من المجود نعم. بشار وغيره نعم. وابو نواس وغيره وابن بسام الخليع وغير ذلك كما وجد شعر آخر شعر المدح يعني نعم. شعر مدح منا كانوا كثير من شعراء منا نعم. كانوا مدحينا نعم. فهو ينبذ الشعر الذي إن صح التعبير يلتصق بالذات سواء نعم. كان ذات المتحدثة الفخر أو ذات المخاطبة المدح ها؟ نعم. وهو ينادي بشعر الحكمة الذي يشمع الجميع نعم. إذن فشعر الحكمة هو عبارة عن رحيق تجارب الشعوب نعم. واضح نعم. الحكمة تهم الجميع نعم. بينما الإنسانية. بينما الشعر المدح أو الفخر أو الغزل هو الشعر كما ذكر هنا في النص وحرص على انتباه الأجداد المنفردة نعم نعم نعم هو يعيب الشعر المنفرد صح نعم. نعم. ويدعو إلى شعر الجماعة نعم. شعر الحكمة شعر العقل نعم. شعر الرسانة شعر نعم. التذكرة نعم. هو يرفض الشعر الذي ينزل عن رتبة الأخلاق نعم. العامة وعن فضيلة الدين وعن قيمة الذات البشرية هو يرفض هذا الإعلاء وهذا الكذب وطبعا يريد ويبحث عن شعر صادق نعم. يبحث في أمهات قضايا الإنسان التي تشغله في حياته اليومية. أعود أستاذ عمر إلى إذن النص انظر إلى السرد. إذن السرد يبدو في النص مؤطرا للحوار دائما يسبق الحوار فيغضب أبو بصير فيقول نعم. فيقول الجعدي يثب نابغة بن جعدة على أبي بصير فيضربه الكسنة ويقول فيريد الله بلغ إرادته الله أن يصلح بنا فيقول. إذن يبدو أن السرد حضور السرد ضعيف في النص وهو حضور يؤطر الحوار ويربط إذن مسالك النص ويربط أجزاء النص، مع أننا أمام متحاورين يتحاورين مرة في الأدب وأخرى في الدين. فإذن يجاور نعم إذن يجاور الراوي العليم هذا الخفي يجاور بين الشخصيتين فيربط عبر أفعال سردية في صيغة المضارع حتى يوهم بالواقعية ويوهم بالصدق وبأن الأحداث آنية فيربط بينها. إذن نعم إذن أعزائنا التلاميذ قبل أن نواصل العنصر الأخير من نعم النص نعم نخرج في فاصل ونعود، ابقوا معنا. أغلى بكتير تحفيز للتلاميذ للمطالعة والكتابة من خلال مسابقات في تحليل المقالات والنصوص. للاتصال رقم الهاتف 75 493 859. أعزائنا التلاميذ، نصل إلى الفقرة الأخيرة في برنامجنا نبذ البكالوريا، لنحلل العنصر الأخير في نص عربدة في الجنان. لازلنا ننتظر تدخلاتكم ومساهماتكم، لازال لدينا الأمل أن تتفاعلوا معنا وأن تستفيدوا من هذا البرنامج. أستاذ علي. نعم سيدي. وصلنا إلى المحطة الأخيرة في نص. نعم، وصلنا إلى المقارنة بين الحجاج الذي صدر عن نابغة الجعدي وما يقابله وما يناظره والذي صدر عن الأعشى، وقلنا أن موقف أبي العلاء المعري يميل إلى طبعا نابغة بني جعدة. لكن ما يحدث خللا في هذه الخصومة المنظمة هو هذا التدخل الأخير للجعدي، ويقفز ليضرب أبا بصير ولا يرد أبا بصير يعني في المقابل عن هذه التهمة. يبدو أننا سنفتح بابا آخر، هو باب المسألة الدينية. نعم. لأن نصوص أبي العلاء المعري طبعا هي نصوص ثرية بالمواقف وبالإثارة القضايا. الآن تحدثنا وتساجلنا وتناظرنا كما تناظر الشاعراني في الأدب وفي المنزلة الأدبية، الآن سيكون الحديث عن الدين. فيقول الجعدي مرة أخرى، يتدخل الجعدي: أسكت يا ظل ابن ظل، فأقسم أن دخولك الجنة من المنكرات، لكن الأقضية لاستدراك، لكن الأقضية جرت كما شاء الله، لحقك أن تكون في الدرك الأسفل من النار. إذن وكأن النابغة الجعدي يعيد على مسمع الأعشى أنه لم يسلم وأنه لم يدخل الإسلام وأنه لا يستحق الجنة، ويفترض أن يكون في الدرك الأسفل من النار. ثم يستدرك: لكن الأقضية شاءت، ولقد سلي بها من هو خير منك. نعم، ولو جاز الغلط على رب العزة لقلت إنه غلط بك. إذن فكيف يدخل الناس الجنة؟ إذن قال هو: لكن لاستدراك، لكن الأقضية جرت كما شاء الله. إذن مقولة الرحمة، مقولة المغفرة، مقولة الشفاعة. إذن كيف يمكن أن يكون دخول الجنة؟ إذن يحترق عقل الجعدي وهو يرى الأعشى وقد أنكر الإسلام، وطبعا يراه في الجنة. لذلك يقوله عبر هذا الإقرار والتوكيد: لحقك أن تكون في الدرك الأسفل من النار، ولو جاز الغلط على رب العزة. إذن هذه الأول استحالة، إذن في جملة شرطية: لو جاز الغلط على رب العزة لقلت، جواب الشرط: إنه غلط بك. واستقللت المسألة الثانية: استقللت ببني جعدة ولا يوم من أيامهم يرجح بمساء قومك، وزعمتني جبانا وكذبت، لأنا أشجع منك ومن أبيك. إذن يرد عليه في مسائل اجتماعية وأخلاقية وليست في مسائل أدبية. وأصبر على إدلاج المظلمة ذات الأريز، وأشد إغالا في هجرة أمي السخدان. إذن فتنتهي هنا الخصومة بوثبة لنبغة بن جعدة على أبي بصير، فيضربه بكوز من ذهب. إذن هذه النوادي الأدبية ينقدها المعري. كيف يلتقي الأدباء في لقاء أدبي يجمعهم الأدب، يتحدثون في الأدب ولكنهم يتعاملون بقلة أدب؟ نعم، بل هم يتصرفون بأخلاق الدنيا في الآخرة في الجنة. نعم، يعني لأن التحول هذا، قلت في أول الحصة أنه تحول مزعوم. نعم. هو دائما ما يقوم على بإذن ربها، إن شاء الله، إن شاء ربها أن تكون. أيضا كلمة المشابهة، فيذكروا فتقفز الجواري. إذن كله على المشابهة. النص ليس قائما قيام فعل، بل هو قائم على التصور. الترتيب دون مهلة فاس. نعم. يعني استعمال السرعة. نعم. سرعة الإنجاز. سرعة الإنجاز. كل يكون في ال. لأن خيالي. نعم. لأن الإنجاز خيالي. نعم. إذن الإنجاز قائم في الخيال هذا وفي العجيب، الخيال المركب والخيال البسيط، إذن والخيال العجائبي. إذن قلت يثب إذن النابغة بن جعدة فيضربه بكوز من ذهب على ما كان يراه في الدنيا. إذن كما كان يتصرف الأديب في الدنيا، كانوا يلتقون في نوادي تافهة وكانوا يتخاصمون ويحولون الحديث في الأدب إلى حديث في قلة الأدب. نعم. انظروا هذا السلوك الذي يتحول من أدب. نعم، من من من الأدب إلى قلة الأدب، فيضرب بعضهم البعض بما أوتي وبما وجد من بين يديه، يتسبون ويتشتمون ويضرب بعض نعم. بعض في الجنة. نعم، وهذا من قضايا وهي نعم. عقلية. نعم، عقلية ينقضها المعري. نعم، لنكون واضحين أن المعري ينقض هذا النوع. نعم، معناه من الناس الذين يتصورون أن الجنة صورة أخرى من الدنيا، صورة مادية للدنيا. نعم، أو لعل الجنة شبيهة، لا نقصد أن الجنة هي فضاء واسع لإتمام ما نقص في الدنيا. نعم، حتى أن بعضهم يرى أن الإنسان في الجنة يرزق بمئة باه رجل في الدنيا. نعم، يعني يعوض له أنه يصبح قادرا على ممارسة. نعم، أشياء عديدة. نعم، مئة مرة أكثر مما هي في الدنيا. نعم، إن أبا العلي المعري حين يفكر في المسألة الدينية يعمل عقله ويرى أن العقل الأكبر وهو العقل الإلهي قد صنع صورة متخيلة أعطى بعض ملامحها في القرآن ووردت بعض ملامحها في السنة. لا يمكن حسب المعري أن يجمل عقل البشري ما يخزنه الله من صورة ضبابية، من صورة أخرى تكون في الآخرة، تكون هي الجنة. ويعتقد المعري أن اللغة أقيمت على المجاز، وأن ما ذكر في القرآن مذكور على المجاز. نعم، وليس على الحقيقة. نعم، إذن لا يمكن أن تكون هناك عملية إسقاط للدنيا على الآخرة. نعم، فهذا أمر آخر، لابد من الفصل. لابد من الفصل، فصل الدنيا عن الآخرة، الدنيوي يعني عن الأخروي. وطبعا يسخر من هنا، جاءت سخرية المعري من تفاهة التفكير. الإنسان يفكر في الجنة بعقل الدنيا. نعم، ويحاول أن يتصور هيئة الجنة وهو صاحب عقل صغير، والجنة أنشأها عقل كبير. نعم، إذن لا يمكن أن يتوازى العقلان، ولا يمكن. نعم، أن يتصور الإنسان الجنة. في ابن تيمية سئل كيف عن التفسير الآية، وإذا جاء ربك الملك صفا صفا. نعم، كيف معناها ندرك الله يوم القيامة. نعم، ولا ندركه في الدنيا. فقال إن الله خلق في الدنيا الفانية بصرا فانيا. نعم، والفاني لا يرى إلا الفاني. نعم، في حين. نعم، أن في الآخرة. نعم، يخلق بصرا خالدا، والخالد يرى الخالد. نعم، فالرؤية في الجنة تختلف عن الرؤية في الدنيا. أكيد، وهنالك الفرق بين الخلود، عالمين، الخلود والزوال. نعم، فرق كبير. نعم، فبالتالي هذه العقلية التي تعتبر الجنة. نعم، معناها فرصة لتعويض ما فاتنا في الدنيا، هو عقلية خاطئة. نعم، عقلية خاطئة. إذن نجمل مرة نقول. نعم، إذن في آخر النص، لأن الوقت لم يبقى لنا من وقت إلا قليلا. إذن يتدخل ابن القرح الإصلاح، نعتقد أنه يصلح ولكنه في الحقيقة لا يصلح. نعم، وإنما يميل إلى الأعشى. يحابي. نعم، يحابي الأعشى بما أنه شبيه له. نعم، يعني شريب خمر ومريض بالشهوات. وطبعا يلوم نابغة بن جعدة على تصرفه، ويستعمل الآيات القرآنية ويستعمل السنة لكي يفوق الأعشى. وانظر كيف يصفهم، فما شرب إلا اللبن والعسل وإنه لوقور في المجلس. إذن يبدو أن ابن القرح ينتصر للأعشى ولا ينتصر للنابغة، عكس أبا العلي المعري الذي ينتصر للنابغة. فيريد بلغه الله إرادته. إذن دائما ما تقف أفعال ابن القرح عند الإرادة. إذن يريد ولا يفعل، أن يصلح يريد أن يصلح فلا يصلح طبعا، ولا يتمكن من ذلك، لأن طبعا ابن القارح قد جبل على الفعل الناقص. نعم، لذلك هو يتم. إذن في الأخير نجمل نص خصومة حجاجية سردية يؤطرها السرد، قضيتها قضية أدبية ثم قضية دينية. حدود النص، النص يبقى ينقصه الجرأة، لأن أبا العلي المعري جريء وواضح ومباشر في اللزوميات، وليس واضحا ولا يختفي وراء القص في الـ في الـ في الـ في رسالة الغفران. أستاذ علي، شكرا، ألف شكر على حضورك المتميز، على شرحك لهذا النص من الشرح المتميز، وننهي بالقول أن رسالة الغفران هي خزان، نعم. يعني هي خزان أدبي، نعم. خزان فلسفي، نعم. خزان فيه محتويات كثيرة، نعم. يتقاطع فيها الفني بالمضمون، نعم. ويتقاطع فيها تتقاطع فيها قضايا عديدة، نعم. قضايا اجتماعية إخلاقية أدبية دينية، يقف المعري فيها موقف الفصل، موقف القاضي الحاسم، نعم. يفصل فصلا واضحا، نعم. في عدة قضايا. إن شئت عمر، نعم. أذكر بالأهداف، أهداف النص هي الحوار، نعم. إذن تطرقنا إلى أطرافه الأعشى والنابغة، أنواعه إذن منقول ومباشر، وظائفه إذن إثارة أولا تقدم بالقص وإثارة القضايا، منطق قص تحدثنا عن المشابهة، وطبعا النص قائم على المشابهة، القضايا المثارة هي القضية الدينية والقضية الأدبية، حدود النص إذن هذه الجرأة العلائية، وطبعا النص نموذج كما سبق وقلت يا عمر من في هذا الخيال وهذه السخرية وهذا القص الرائع الذي يندمج مع الحوار الحجاجي ليخرج لنا عقل المعري في مواقفه من الثقافة العربية الإسلامية في القرن الرابع والخامس للهجرة. إذن إلى اللقاء، معناها أعزائنا التلاميذ نصل إلى نهاية نبذ البكالوريا في هذه الفقرة، فإلى نبذ قادم أستودعكم الله وإلى اللقاء.